بالعز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية في آخر سورة يوسف، سبق أن للسلف فيها معنيان، أن للسلف في هذه الآية معنيان. الأول أنه في من آمن بربوبية الله وأشرك بألوهيته، والثاني أنه في من وقع منه الشرك الأصغر في الألفاظ دون الاعتقاد، وأنها في الأول أظهر كما دل عليه سياق هذه الآية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا أؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. والحديث دليل على النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة، بل صاحبه في طائرة الوعيد لمقارفته الكبيرة. أشكل في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وش معنى منافقا خالصا؟ من أهل العلم من حمل هذا الحديث على أحاديث أخرى، حديث الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وأمثالها. فيبقى الوعيد على عمومه لا يفسر لئلا يستهان به. والوجه الثاني قد أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال: لا تكاد تجتمع هذه الخصال النفاقية العملية في أحد إلا وهو مغموس في النفاق الأكبر. إذا اجتمعت كلها، ما هو بيقع مرة منه إخلاف الوعد، ومرة يغدر، ومرة يكذب، ومرة لا يفي، اجتماعها على جهة الديمومة لا تكون إلا في المنافقين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية: وإذا أؤتمن خان بدل، وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل الأحاديث هذه دلت على أن الإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا القليل، وأنه يقوى. شعب الإيمان حديث: الإيمان بضع وستون، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلها تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، فقد يضعف الإيمان، وكونه يضعف لا يعني أن صاحبه يخلد في النار، وبالتالي ليست له العداوة الكاملة من كل وجه كحال الكافر، وإلا لزم من ذلك الظلم أن نساوي الفاجر والعاصي بالكافر والمنافق، ولا يستويان لا في وعيد الله ولا في معاملة أهل الإيمان لهم. نعم. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. هذا الكلام مجمل، وهو أن هؤلاء إن عذبوا فبهذا النحو، وإلا فقد تستوعبهم رحمة الله لأنهم تحت مشيئته، كما في قول الله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من جنس الذنوب تحت مشيئة الله، لكن إن عذب من عذب من هؤلاء أهل الذنوب فلا يعذبهم على جهة التخليد. وكذلك في قاتل المؤمن ظلما وعدوانا، كما قال ابن عباس: والله ليعذبنه الله. فراجعه تلميذه مجاهد شهرا كاملا، وابن عباس يسر: والله ليعذبنه الله. لم يقل ابن عباس رضي الله عنهما أنه يخلد في النار، لكن يعذب عذابا يليق بهذه الجريمة التي قارفها في قتل المؤمنين ظلما وعدوانا. نعم. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. أما أن رأس شعب الإيمان التصديق فسبق أنه ليس بسديد وغلط، وإنما رأس شعب الإيمان الاعتقاد وهو الإقرار، ليس مجرد التصديق. ما علاقة هذه المباحث في الموضوع اللي حنا فيه؟ هذه انتهى منها الشارح، فلماذا أعادها مرة أخرى؟ من باب التكرار اللي علم الشطار، ها؟ ما هو الظاهر، ها يا محمد؟ لا، أعادها لعلاقتها بمن لهم ولاية من وجه وعداوة من وجه، فمناسبة عودها مرة أخرى لهؤلاء الذين لهم عداوة من وجه بما قرفوه من الذنوب أو من تخلفهم عن الواجبة. نعم. أي الكافر تبغضه لما قام به من الكفر، لا تبغض شحمه ولا لحمه ولا شعره ولا عظمه. والدليل، الدليل أنك إنما تبغض ما قام به من الكفر، أنه بمجرد ما يؤمن تنقلب العداوة إلى ولائه. لو كانت العداوة متجهة إلى شحمه لحمه عظمه شعره لونه لاستمرت، إنما العداوة على ما قام به من موجب العداوة وهو الكفر بالله. يظهر هذا جلي في زوجتك لو كانت كافرة، أن تبي لحمها وعظمها وشحمها وشعرها ولا لا؟ ولا ما تبيه؟ نعم. فهذا دل على أن البغض لم يتجه إلى عينه بشحمه ولحمه، وإنما إلى ما قام به من وصفه. نعم. شيخ الله حسنك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيه؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. نعم. بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. براء منكم ومما تعبدون، مما تعبدون تأكيد لمنكم، فإن البراء منهم إنما هي لما قام بهم من الكفر، لكن ولهذا مجرد ما يقوم مجرد ما يزول الكفر عنهم يجب أن تزول هذه البراءة وتنقلب إلى محبة وولاية، لكن الكراهة والعداوة للشخص، لأن الكفر لشخصه لما قام به من الوصف، لا لذات الشحم واللحم واللون والجنس. أنا فتحت الباب للسؤال، هذا الثالث والأخير حتى نكمل الفصل. النصرة بدون محبة ولاية ناقصة، لكن لا تبلغ حد الكفر، فإن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ناصر الكفار بإخبارهم عن مسير النبي إليهم، ويحبهم حاطب خسون يعقوب والله ما يحبهم، لكن أراد بهذا أن تكون له يد عندهم يرعون بها قراباته، ولا ما يحبهم هو، فلا يلزم من ذلك أن المناصرة يكون معها محبة، لكن المناصرة من ثمار المحبة. نعم. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. نقد هذا الحديث من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه لا أصل له، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقده من وجه ثاني أنهم قد يكون الجماعة كفار، أين الولي لله فيهم وهم كلهم كفار؟ والكفار يسمون جماعة. وقد يكون هؤلاء الجماعة ناس اجتمعوا على شرب الخمر في بر، في استراحة، في بار، هل فيهم ولي لله؟ لا يلزم. فهذا نقد لمتنه كما في الأول نقد لماذا لسنده. وقوله قولهم لا يدري هو بنفسه ولا يدرون به، أما الولي يدري بنفسه بما قام من إيمانه بالله. نعم، قد لا يدري به الناس، وهذا مما يروجه الصوفية تسويغا لمن يسمونه بالخضر. فإن الخضر عليه السلام عند الصوفية نبي ولا ولي؟ ولي. عند الصوفية الخضر وشو؟ ولي، ليس نبيا، لأن الولي أرفع عندهم من النبي. من النبي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. والخضر قالوا من صفاته أنه يأتي الناس ولا يدرون عنه، يعاشرهم ولا يدرون عنه. وهنا يسوغون أن الولي لا يدري عنه الناس ولا يدري هو عن نفسه، لأن الولاية عندهم ليس مبناها على الإيمان، إنما مبناها على شيء يأتي، وهي ماذا؟ وهي الكرامة. فمن وقعت له الكرامة فهو الولي عندهم، ومن لم تقع له كرامة ليس بولي. نعم. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. طيب، هل هذه خاصة في الأولياء الكاملين؟ لا، ليس هذا حصر للولاية الكاملة في آية يونس، وإنما كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، وهم يتفاوتون في رتبة هذه الولاية. ولهذا لو قال: وأما أولياء الله، فتشملهم هذه الآية. نعم، أولى من يدخل فيها الكمل، كمل الأولياء، وإلا قد يدخل فيهم من ليس كامل وهو الناقص في الولاية، إذا شاء الله ألا يعذبه، إذا شاء الله ألا يعذب هذا الناقص في الولاية بما ارتكب من محظور أو فعل، أو ما ارتكب من محظور أو ترك من واجب. فإذا سبقت مشيئة الله له بأنه لا يعذبه صدق عليه هذا الوعد الكريم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهم الفوز العظيم. نعم. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كانت التقوى كذا فهي الإيمان، لكن هي الإيمان بخصاله، لأنه ختم الآية بقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وليست فقط هي الإيمان الذي هو قسيم الكفر، وإنما الإيمان بما معه من المكملات، مكملات الإيمان في درجاته. نعم. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ولهذا ربما نقول على هذا الموضع من هم أقسام الأولياء؟ أقسام أولياء الله ثلاثة: سابقون، ومقتصدون، وظالمون لأنفسهم، كما في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء المصطفين من عباد الله منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه درجات وأقسام الأولياء. ما سبق أقسام الناس تجاه هذه الولاية: منهم من له ولاية كاملة، ثانيا من له عداوة كاملة، ثالثا من له ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، يجتمع فيه العداوة والولاية. نعم. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم، ويسمى بحديث الولي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي هذا خطورة وفظاعة معاداة عباد الله وأوليائه الصالحين، سواء ممن له سلطة أو من ليست له سلطة. بعض الناس يصرف الحديث إذا من له سلطة، لا يا أخوان، الحديث أعظم من ذلك. مسخرتك واستهزاؤك بالمؤمنين من معاداته. ولهذا توعد الله عز وجل بالمحاربة على ذنبين، هذا أحدهما وهو معاداة أولياء الله، الثاني آكل الربا لشناعة الظلم فيه في الأموال، المورث للظلم في الأعراض والقلوب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حال من المقتصد، كما سبق في حديث ضمام بن ثعلبة أخي بني بكر بن وائل: فإن زاد على الفرائض النوافل التي من جنسها زادت عندئذ إيش؟ ولاية الله له. ولا يزال أي مستمرا، فإن لا يزال من أفعال إيش؟ الدوام والاستمرار. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، ما هو بيأتي بالنوافل يخلي الفرائض، حتى يحبه الله جل وعلا. في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. وفي قوله في قبض نفس عبد المؤمن إشارة إلى أن هذا ولي، لأن هذا النفس، هذا المؤمن في نفسه تردد الله عز وجل بأخذ نفسه، لأنه يكره الموت والله يكره أن يسيئه. فيه أن كل مؤمن فهو لله ولي. أهل الوحدة والاتحاد قلبوا هذا الحديث على معنى آخر، ولهذا يحفظوه الصوفية، هذا الحديث يكرروا ويحفظونه، أن الله يحل فيه يتحد به بعدما كان منفصلين، أو عند غلاتهم أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، بل هما شيء واحد. وليس معنى أن الله يقول كنت سمعه وبصره، وهذا فهم ساذج للحديث أن الله يحل به، أو يكون الله هو سمعه بعينه تعالى الله، إنما تكون جوارحه سمعا وبصرا ويدا ورجلا في محاب الله لا في مساخطه، يحفظها الله عز وجل عليه حتى تكون في محبوباته. نعم. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجع مرة أخرى إلى بيان معنى الولي أنه خلاف العدو، لأن من المعاني ما تتبين بضدها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وهذا الموضوع كان حقه أن يقدمه في ذلك الموضع في أول موضوع الولاية، أو يؤخر الولاية إلى هنا. وقال إنها مأخوذة من الولي وهو القرب. ولهذا الناس الآن يسمون المطر بأسماء، من المطر ما هو ولي، أي قرب من المطر الأول وينفع الأرض كالذي يرضعها شيئا فشيئا. ولهذا يقول الناس هذا ولي، ليس مطرا كثيرا لكنه قرب من المطر الأول وقرب من نفع الناس بهذا المطر الجديد. نعم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. والحديث فيه مقال لكن معناه صحيح: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو عمل الناس بها لكفتهم ووسعتهم في اتقاء الله. كيف يتق الله؟ يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، يبادر إلى محبوباته، ويحاذر ويباعد عن مساخطه وعقوباته. نعم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. ما ذكره حق، وفي قوله من المكاشفات والتأثيرات فيها نوع اشتباه. ما المكاشفات؟ المؤمن يظهر الله جل وعلا له من علمه ما يرى ما لا يراه غيره. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وليست المكاشفات هنا الفيوضات التي يدعيها أهل التصوف والفتوحات التي تفتح عليهم من علم الغيب، لا، وفيوضات علوم لا يعرفونها، العلم اللدني، هذا جنوح إلى شطحة أوصلتهم إلى الاتحاد وإلى الكفر. والتأثيرات كذلك، منها تأثيرات نافعة ومنها ما تستخدم من التأثيرات المحرمة. ولهذا ما الفرق بين الكرامة والخوارق الشيطانية؟ الكرامة أولا ممن؟ من الله. والخوارق من أين؟ من الشياطين. ثانيا، الكرامة تكون للمؤمن الذي آمن بالرسول، أما الخوارق تكون للمؤمن وغير المؤمن، للفاجر وللكافر. فارق ثالث: المؤمن لا يغتر بالكرامة ولا يفتخر بها إلا على وجه التحدي لمخالف الرسل، لأنها تابعة لمن؟ للمعجزة. أما الخوارق فيتحدى بها صاحبها ويفاخر بها. الكرامة لا تقع إلا عند الحاجة، أما الخوارق ما هو عند الحاجة، كل ما بغى استعان بشيطانه فهيئ له الخارق الشيطاني، لا تكون عند الحاجة. ولهذا من المؤمنين من لم تقع لهم كرامات. وموضوع الكرامة سيأتي له مزيد بيان في آخر هذه الطحاوية. الناس عند الكرامة على ثلاثة أحوال: منهم من إذا جاءته الكرامة لم تزد في إيمانه لأن إيمانه كامل. مثاله يا أخواني: من قيل له إنه سيموت غدا، المؤمن الكامل ما يستطيع يزيد في عبادته، ولا لا، عمله هو عمله. نوع ثاني: وهذا كما وقع للصحابة رضي الله عنه. ومنهم من تقع له الكرامة فتزيد في إيمانه، يعلم أنها من الله فيزداد بها إيمانا وتعلقا بالله. ومنهم من تقع له الكرامة فتغويه وتلهيه ويغتر بها، حيث يصاب بماذا؟ بالعجب والغرور. فهذه الكرامة في حقه إيش؟ منقصة، ليست محمدة. ويأتي لهذا أيضا مزيد بيان في آخر الكتاب، في آخر الشرح إن شاء الله. نقف على قوله رحمه الله: وأكرمهم عند الله وأطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم. أي الظالم لنفسه المؤمن الذي قارف معصية أو تخلف عن واجب. منه الظالم لنفسه تحت مشيئة الله. مرت علينا قبل ذلك 11 سببا مسقطا للعقوبة، منها عذاب القبر، منها بلايا الدنيا، منها عرصات القيامة، منها النار، منها العبور على جهنم، وأعظم ذلك رحمة أرحم الراحمين. نعم، له البشرى بالإيمان، لكن قد يعذب بحسب هذا الظلم نفسه، قد يعذب. ليس هذا على جهة أنه لا بد أن يعذب كل ظالم لنفسه. نعم. شيخ الله أحسن إليك، بالنسبة لموالاة الكافرين متى تكون كفر أكبر ومتى تكون دون ذلك؟ الموالاة تكون كفرا أكبر إذا شاكلهم في دينهم، في عباداتهم، هذا كفر أكبر وإن لم نعلم ما في قلبه. وتكون الموالاة كفرا أكبر إذا أحبهم لأجل دينهم، أو أحب انهزام المسلمين وانكسارهم كحال المنافقين. وتكون الموالاة كفرا أصغر إذا كانت بمجرد الإعانة والمناصرة. ولهذا مظاهرة الكفار ومعاملة على المسلمين يمكن نقسمها إلى 4 أقسام. الأول أن تكون المظاهرة كفر أكبر إذا كان فيها مناصرة من كل وجه، أو كان فيها حب لظهورهم، أو كان حبا لانكسار المسلمين، حبا لانكسار المسلمين بالكلية، ليس لقوم بينه وبينهم عداوة. فهذا هو التولي المحرم في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الشيخ ابن سعدي رحمه الله فسرها بآية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إيش؟ تلقون إليهم بالمودة. الحالة الثانية أن يعين الكافر المسلم الكافر، يظاهره لطلب رئاسة دنيوية، لا أنه يحب الكفر أو يحب هزيمة الإسلام، إنما لأمر دنيوي، منصب، ولاية، مال، جاه. فهذه على الصحيح أنها كبيرة من الكبائر، ودليلها حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان النبي يريد أن يفجأهم، يأخذهم على حين غرة. فجاء الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد وعلي بن أبي طالب إلى امرأة قال: تجدونها ضغينة في روضة خاخ، هي التي تحمل الرسالة، رسالة حاطب. فاشتد رضي الله عنهما حتى أتيا على هذه الروضة، وإذا امرأة عجوز ضغينة كبيرة متجهة إلى مكة، فأناخ بعيرها وقال: أخرجي كتاب حاطب الذي دفعه إليك. قالت: ما أعطاني شيء، ما أعطاني شيئا، ما عندي كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا حنا بتسابين عليه ولا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الكتاب أو لا نظهرنه. شافت الصدق في عيونهم أن يفتشونه، والعربية أشد ما عليها وشو أشد ما عليها سترها وعفافها. فلما رأت ذلك منهم قالت إليكم، تنحوا، فأخذت الكتاب من قعاس شعرها جادة شعرها على هذا الكتاب، فرجع بالكتاب وبالمرأة فدفعاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطبا فقال ما حملك على هذا، يخبرهم بمسير النبي إليهم ما حملك على هذا. فقال رضي الله عنه والله ما فعلته يا رسول الله شكا في ديني ولا ردة عن إسلامي، وإنما ما من أحد من أصحابك إلا له على أهل مكة يد، فأردت أن يكون لي عليهم يد يراعون بها قراباتي. فقال صدق عليه الصلاة والسلام، لو أنه فعله ردة وشك في الإسلام لا كذبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذت عمر الغيرة والحمية، قال دعني فلأضرب عنقه يا رسول الله. قال دعه يا عمر، ألا تعلم أنه من أهل بدر، وإن الله قال اعملوا يا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم. لو أن أهل بدر أشركوا يغفر لهم، في الإجماع ما يغفر لهم. فلو أن ما فعله حاطب يوجب الكفر الأكبر لما شفع له كونه من أهل بدر، لأن الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يغفر، فدل على أن ما فعله كبيرة، وأنه أراد بها منصب في الدنيا وهو الجاه، أن يراعي أهل مكة قرابات حاطب. الحالة الثالثة أن يظاهر المسلم الكفار شبه مكره، ما هو مكره 100% لكن شبه مكره، فهذا عاصي في المقام الذي له تنصل من إكراه الكفار عليه، وغير عاصي في المقام الذي هو مكره فيه. مثل الآن الدول، إن لم تفتحوا لنا أجواءكم نبدأ بكم أنتم نضربكم، هذا شبه مكره. الحالة الرابعة أن يناصر ويظاهر المسلم الكفار، يعينهم ولا يأثم إذا كان مكرها، مكره ليس له من الكراهة مندوحة، فهذا على الصحيح إذا صار مكرها لا مناص له من هذا الإكراه فإنه لا شيء عليه، إلا عند الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الإكراه بالإيش؟ الفعل. بالفعل لا بالقول. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما تبني مين؟ ييزي خلاص. سكينا الباب.